بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أذكار طرفي النهار تعد من أعظم الأذكار الموظفة والمقيدة شأنا وأعظمها مكانة، وهي أوسع الأذكار المأثورة المقيدة وأكثرها أحاديث. وقد تنوعت هذه الأحاديث التي وردت في أذكار طرفي النهار في أبواب الدين المختلفة، توحيدا وعقيدة وعبادة وخلقا وسلوكا كما سيأتي. وجدير بالمسلم أن يكون مواظبا على الأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الوقتين، مقدما لها على سائر أموره، ولا ينبغي للعبد أن يخل بها لشدة حاجته إليها في كل يوم وليلة، لأنها حفظ له ورفعة لدرجاته وتكثير لسيئاته وتكثير لحسناته ووقاية له من الشرور والآفات، وثمارها ومنافعها لا تعد ولا تحصى. روى الطبري عن عمرو بن أبي سلمة قال: سألت الأوزاعي عن قراءة القرآن، أعجب إليك أم الذكر؟ فقال: سل أبا محمد، يعني سعيد بن المسيب، فسألته فقال: بل القرآن. فقال الأوزاعي: إنه ليس شيء يعدل القرآن، ولكن إنما كان هدي من سلف يذكرون الله تعالى قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فأشار رحمه الله إلى أن القرآن هو أفضل الأذكار ولا يعدله شيء، لكن الأذكار الواردة في الصباح والمساء وأدبار الصلوات وغيرها تكون في وقتها أفضل. هذا، وينبغي التنبه إلى أن هذه الأذكار ليست مجرد كلمات تقال أو ألفاظ يؤتى بها فقط، بل هي أذكار جاءت لتجدد التوحيد وتقوي العقيدة وتمتن الصلة بالله سبحانه وتعالى وتقوي التوكل عليه والثقة به، لتكون صلة متجددة بالله ثناء عليه وتعظيما وتمجيدا وتقديسا وتوحيدا بتجدد الليالي والأيام. ومن كان يأتي بهذه الأذكار دون أن يعي مقاصدها ويحقق ما دلت عليه من توحيد واعتقاد وإيمان وتوكل، فإنها تكون في حقه ضعيفة الأثر إن لم تكن عديمة الأثر، إذ لا ينتفع بها إلا من قالها محققا معانيها وغاياتها ومقاصدها. ووقت هذه الأذكار ما بين الصبح وطلوع الشمس وما بين العصر وغروب الشمس، يقال لهما طرف النهار لأنهما أول النهار وآخرة، يبدأ بهما النهار ويختم. وأول النهار هو الوقت الذي يسبق طلوع الشمس، وآخر النهار هو الوقت الذي يسبق غروبها، وهذان الوقتان هما خير أوقات الذكر وأفضلها وأعظمها شأنا. وقد جاء في الترغيب في ذكر الله تبارك وتعالى في هذين الوقتين نصوص كثيرة في الكتاب والسنة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والبكرة أول النهار قبل طلوع الشمس، والأصيل آخر النهار ما بين العصر وغروب الشمس. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: بورك لأمتي في بكورها. وشأن البكور شأن عظيم، لأنه مفتاح اليوم وبدايته، وما يكون في أول النهار ينسحب على باقيه، كما قال بعض أهل العلم: أول النهار شبابه، وآخر النهار شيخوخته، ومن شب على شيء شاب عليه. أي أن الذي يكون عليه الإنسان في الصباح الباكر هو الذي يكون عليه طيلة يومه، فما يكون في أول النهار يكون كذلك في آخره، إن نشاطا فنشاط وإن كسلا فكسل. وإذا ضيع المرء أول اليوم الذي هو وقت البركة والفضيلة وحلول الأرزاق فإن يومه يضيع. ولهذا ينبغي تعلم الأذكار المشروعة المأثورة الثابتة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، والتي يستحب أن تقال في الصباح الباكر، وأن يعود المرء نفسه عليها حتى تصبح أمرا معتادا مألوفا لا يستطيع المرء أن ينفك عنه ولا يستطيع تركه. وهكذا أيضا آخر النهار، وهو الوقت الذي بعد العصر إلى قبل غروب الشمس، يحافظ على أذكاره المشروعة فيه ليكون مفتتح يومه ومختتمه ذكر الله. وقد أمر الله عز وجل بذكره وتسبيحه في هذين الوقتين، لكن ما الأذكار التي تقال، وما ألفاظها، وما أعدادها؟ جاءت السنة النبوية شارحة لذلك ومبينة. ولهذا فإن امتثال أمر الله تبارك وتعالى بذكره في هذين الوقتين يكون باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتعرف على هديه صلوات الله وسلامه عليه في ذكر الله تبارك وتعالى في هذين الوقتين العظيمين. فقد بيّنت السنة الأذكار التي يحسن بالمسلم أن يواظب عليها في هذين الوقتين. فالأحاديث الصحيحة الواردة في تعيين الأذكار التي تقال في هذين الوقتين عديدة، وسيأتي عرض لجملة منها مع بيان معانيها وإيضاح هداياتها ومقاصدها. وقال الله تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. الإبكار أول النهار والعشي آخره. وقال تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ففيها الأمر بالجمع بين ذكر الله تعالى في أول النهار وهو الإبكار، وآخر النهار وهو العشي، ويقال له الآصال. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. رواه أبو داود. وفيما يلي عرض لشيء من هذه الأذكار المشروعة والأدعية الماثورة التي تقال في هذين الوقتين الفاضلين، مع بيان شيء من معانيها العظيمة ودلالاتها القويمة. روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات فيضره شيء. هذا من الأذكار العظيمة التي ينبغي أن يحافظ عليها المسلم كل صباح ومساء، ليكون بذلك محفوظا بإذن الله من أن يصيبه فجأة بلاء أو ضر أو نحو ذلك. جاء في سنن الترمذي عن أبان بن عثمان رحمه الله، وهو راوي الحديث عن عثمان، أنه قد أصابه طرف فالج وهو شلل يصيب أحد شقي الجسم، فجعل رجل منهم ينظر إليه، فقال له أبان: ما تنظر؟ أما إن الحديث كما حدثتك، ولكني لم أقله يومئذ ليمضي الله علي قدره. والسنة في هذا الذكر أن يقال ثلاث مرات كل صباح ومساء، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. قوله في هذا الحديث بسم الله، أي بسم الله أستعيذ، فكل فاعل يقدر فعلا مناسبا لحاله عندما يبسمل. فالآكل يقدر بسم الله آكل، والذابح يقدر بسم الله أذبح، والكاتب يقدر بسم الله أكتب، وهكذا. وقوله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، أي لا سبيل إلى وصول الضر إليه لا من جهة الأرض ولا من جهة السماء، فإنه لا يضر مع اسم الله شيء. وما دام أن المرء ذاكر لله فهو في حصن حصين وحرز مكين. ولهذا يسمي بعض أهل العلم أذكار الصباح والمساء وغيرها حصن المسلم أو الحصن الحصين أو نحو ذلك، لأنه لا يضر المرأة شيء ما دام ذاكرا لله، والله عز وجل كاف عبده إذا التجأ إليه واعتصم به، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقوله وهو السميع العليم، أي السميع لأقوال العباد والعليم بأفعالهم، الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وقوله فيضره شيء، شيء نكرة وتعم هنا، تعم جميع الأشياء، فيشمل الشياطين والأسقام والأمراض، ويشمل أيضا اعتداء ذوات السموم كالحية والعقرب إلى غير ذلك. فما يضره شيء، ولو قدر أن عقربا أو حية لدغته فإنه لا يضره سمها. قوله عليه الصلاة والسلام، ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة، هذا فيه تأكيد على المواظبة على هذا الذكر في كل يوم، في الصباح 3 مرات وفي المساء 3 مرات. فإذا وفق العبد للمواظبة عليه لا يضره شيء في أيامه ولا في لياليه، لأنه يكون محفوظا بحفظ الله سبحانه وتعالى. ولا بد مع المواظبة من اليقين بالله والثقة به. والسيف كما يقال بضاربه، فهذا ذكر عظيم ومؤثر، لكن إذا كان الإنسان ليس عنده ثقة ولا يقين فالتأثير فيه يضعف تماما. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.